مقامات الحريري، المقامة الصورية. حكى الحارث بن همام قال: ارتحلت من مدينة المنصور إلى بلدة صور، فلما حصلت بها ذا رفعة وخفض ومالك رفع وخفض، تقت إلى مصرة وقان السقيم إلى الأساه والكريم إلى المواساه، فرفضت علائق الاستقامة ونفضت عوائق الإقامة، وعروريت ظهر ابن النعامة وأجفلت نحوها إجفال النعامة، فلما دخلتها بعد معاناة الأين ومدانات الحين، كلفت بها كلف النشوان بالاصطباح والحيران بتنفس الصباح، فبينما أنا يوما بها أطوف وتحتي فرس قطوف، إذ رأيت على جرد من الخيل عصبة كمصابيح الليل، فسألت لانتجاع النزهة عن العصبة والوجهة، فقيل أما القوم فشهود وأما المقصد فإملاك مشهود، فحدتني ميعة النشاط على أن سرت مع الفراط لأفوز بحلاوة اللقاط وأحوز حلواء السماط، لأفوز بحلاوة اللقاط وأحوز حلواء السماط، فأفضينا بعد مكابدة العناء إلى دار رفيعة البناء وسيعة الفناء، تشهد لبانيها بالثراء والسناء، فلما نزلنا عن صهوات الخيول وقدمنا الأقدام للدخول، رأيت دهليزا مجللا بأطمار مخرقة ومكللا بمخارف معلقة، وهناك شخص على قطيفة فوق دكة لطيفة، فرابني عنوان الصحيفة ومرأى هذه الطريفة، ودعاني التطير بتلك المناحس إلى أن عمدت لذلك الجالس، فعزمت عليه بمصرف الأقدار ليعرفني من رب هذه الدار، فقال: ليس لها مالك معين ولا صاحب مبين، إنما هي مصطبة المقيفين والمدروزين ووليجة المشقشقين والمجلوزين، فقلت في نفسي: إنا لله على ضلة المسعى، إنا لله على ضلة المسعى وإمحال المرعى، وهممت في الحال بالرجعة، لكني استهجنت العود من فوري والقهقرة من دون غيري، فولجت الدار متجرعا الغصص كما يلج العصفور القفص، فإذا فيها أرائك منقوشة وطنافس مفروشة ونمارق مصفوفة وسجوف مرصوفة، وقد أقبل المملك يميس في بردته ويتبهنس بين حفدته، فحين جلس كأنه ابن ماء السماء نادى مناد من قبل الأحماء، وحرمة ساسان أستاذ الأستاذين وقدوة الشحاذين، لا عقد هذا العقد المبجل في هذا اليوم الأغر المحجل إلا الذي جال وجاب وشب في الكدية وشاب، فأعجب رهط الصهر ما أشاروا إليه وأذنوا في إحضار المنصوص عليه، فبرز حينئذ شيخ قد أمال الملوان قامته ونور الفتيان ثغامته، فتباشرت الجماعة بإقباله وتبادرت إلى استقباله، فلما جلس على زربيته وسكنت الضوضاء لهيبته ازدلف إلى مسنده ومسح سبلته بيده، ثم قال: الحمد لله المبتدئ بالإفضال، المبتدع للنوال، المتقرب إليه بالسؤال، المؤمل لتحقيق الآمال، الذي شرع الزكاة في الأموال، وزجر عن نهر السوال، وندب إلى مواساة المضطر، وأمر بإطعام القانع والمعتر، ووصف عباده المقربين في كتابه المبين، فقال وهو أصدق القائلين: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أحمده على ما رزق من طعمة هنية، وأعوذ به من استماع دعوة بلا نية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها يجزي المتصدقين والمتصدقات، ويمحق الربا ويربي الصدقات، وأشهد أن محمدًا عبده الرحيم ورسوله الكريم، ابتعثه لينسخ الظلمة بالضياء، وينتصف للفقراء من الأغنياء، فرفق صلى الله عليه وسلم بالمسكين، وخفض جناحه للمستكين، وفرض الحقوق في أموال المثرين، وبين ما يجب للمقلين على المكثرين، صلى الله عليه صلاة تحظيه بالزلفة، وعلى أصفيائه أهل الصفة. أما بعد، فإن الله تعالى شرع النكاح لتتعففوا، وسن التناسل لكي تتضاعفوا، فقال سبحانه لتعرفوا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذا أبو الدراج واللاج بن خراج، ذو الوجه الوقاح والإفك الصراح، والهرير والصياح، والإبرام والإلحاح، يخطب سليطة أهلها وشريطة بعلها، قنبس بنت أبي العنبس، لما بلغه من التحافها بإلحافها، وإسرافها في إسفافها، وانكماشها على معاشها، وانتعاشها عند هراشها، وقد بذل لها من الصداق شلاقا وعكازا وصقاعا وكرازا، فأنكحوه إنكاح مثله، وصلوا حبلكم بحبله، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأله أن يكثر في المصاطب نسلكم، ويحرس من المعاطب شملكم. فلما فرغ الشيخ من خطبته، وأبرم للختن عقد خطبته، تساقط من النثار ما استغرق حد الإكثار، وأغرى الشحيح بالإيثار. ثم نهض الشيخ يسحب ذلاذله، ويقدم أراذله. قال الحارث بن همام: فتبعته لأنظر عرجة القوم، وأكمل بهجة اليوم، فعاج بهم إلى سماط زينته طهاته، وتناصفت في الحسن جهاته. فحين ربع كل شخص في ربضته، وطفق يرتع في روضته، انسللت من الصف وفررت من الزحف، فحانت من الشيخ لفتة إلي، ونظرة هجم بها طرفه علي، فقال لي: إلى أين يا برم؟ هلا عاشرت معاشرة من فيه كرم؟ فقلت: والذي خلقها طباقا وطبقها إشراقا، لا ذقت لماقا ولا لست رقاقا، أو تخبرني أين مدب صباك، ومن أين مهب صباك. فتنفس الصعداء مرارا، وأرسل البكاء مدرارا، حتى إذا استنزف الدمع استنصت الجمع وقال لي أرعني السمع. مسقط الرأس سروج وبها كنت أموج، بلدة يوجد فيها كل شيء ويروج، وردها من سلسبيل وصحاريها مروج، وبنوها ومغانيهم نجوم وبروج، حبذا نفحة رياها ومرآها البهيج، وأزاهير رباها حين تنجاب الثلوج، من رآها قال مرسى جنة الدنيا سروج، ولمن ينزاح عنها زفرات ونشيج، مثل ما لاقيت مذ زحزحني عنها العلوج، عبرة تهمي وشجو كلما قر يهيج، وهموم كل يوم خطبها خطب مريج، ومساع في الترجي قاصرات الخطو عوج، ليت يومي حم لما حم لي منها الخروج. قال فلما بين بلده ووعيت ما أنشده، أيقنت أنه علامتنا أبو زيد، وإن كان الهرم قد أوثقه بقيد، فبادرت إلى مصافحته واغتنمت مؤاكلته من صحفته، وظلت مدة مقامي بمصر أعشو إلى شواظه، وأحشو صدفتي من درر ألفاظه، إلى أن نعب بيننا غراب البين، ففارقته مفارقة الجفن للعين.